بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والدعاوي والبينات وأنواع الشهادات. هذا هو الكتاب الأخير من كتاب الفقه الإسلامي، وهذا الكتاب يعني هو مختص بالقضاء، وهو أيضا يستفيد منه المسلم بأن يعرف كيف يتقاضى إلى القاضي، ويعرف كيف يدعي، ويعرف ما هي الحقوق التي له عند القاضي لو أن أحدا ادعى عليه، وكيف يرد دعوى الغير وكيف يرد دعوى الغير عليه. فإذا وما هو الأشياء يعني ومتى يشهد وكيف يشهد وكيف يحصل من الإقرار. فمع أن هذا الكتاب هو مختص بالقضاء، إلا أن المسلم العامي الذي ليس بقاض، أو حتى المسلم طالب العلم أو المختص، أو حتى أيضا المسلم العالم لكنه ليس قاضيا، يستفيد منه ما قلت لك في كيفية التقاضي عند القاضي إلى آخره. وكتاب القضاء أخر لقلة من يستعمله من المسلمين، فهو ليس كالعبادات أو كالمعاملات، المسلمون يستعملونها بكثرة، وكذلك النكاح، بل القضاء لا يلجأ إليه إلا عند الخصومات، والخصومات الأصل أنها قليلة في المسلمين، لأن المسلمين يتدافعون الظلم فيما بينهم، فيعرف كل واحد حقه ويعطي الآخر حقه، ولكن إن حصلت خصومة فإنه لا بد من القضاء. والقضاء معناه في اللغة الإحكام، وفي الشرع تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، يفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، يعني القضاء إذن يطبق حكم الشريعة، فيبين حكم الشرع ويلزم بذلك. فالإلزام بالحكم الشرعي هو الفرق بين القاضي وبين المفتي. المفتي يبين الحكم الشرعي من دون أن يلزم به، أما القاضي فمعه سلطة يبين الحكم الشرعي ويلزم به ويفصل بين الخصومات، فينهي الإشكالات والتخاصم بين المسلمين على وفق الشرع. اللهم صل وسلم على رسول الله. وفرض القضاء ونصب القضاء في المسلمين هو من فروض الكفاية، ويجب على الإمام، يعني من الواجبات على ولي الأمر، على ولي أمر المسلمين، أن ينصب قضاة على قدر كفاية البلد. ويجب على كذلك ولي أمر المسلمين أن يختار الأفضل منهم، الأمثل فالأمثل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية على ما ذكرت لك، إذا قام به من يكفي سقط الإثم به عن الباقين. قال: يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة له بالقضاء، بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الواقع الجارية بين الناس، وتطبيقها على الواقع الجارية بين الناس. إذن كما ذكرت لك، يجب على الإمام أن ينصب القضاة وأن يختار من المسلمين من يعرف الأحكام الشرعية ويعرف كيفية تطبيقها. فإذن ينبغي على القاضي أن يكون فيه خصلتان: الأولى معرفة الحكم الشرعي، والثانية معرفة تطبيق هذا الحكم الشرعي على الوقائع، لماذا نقول هذا الكلام؟ أنا الآن مثلا أعرف أن هذا حلال وهذا حرام وطريقة الدعاء وكذا وكذا وكذا، لكن كما يقال ليس من رأى كمن سمع. حينما يأتيك اثنان ويتخصامان أمامك، أنت الآن تعرف الأحكام الشرعية، لكن كيف تستخرج الأحكام الشرعية من كلام هذين الاثنين اللذين أحيانا ربما لا يكون يعرفان الشريعة؟ فأنت تأخذ كلامهم وتضعه في في في في قوالب الشرع، ثم تمحص حقوقهم. إذن فمعرفة الحق ومعرفة الأحكام الشرعية فقط لا تكفي للقضاء، بل معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة تطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. طبعا والإمام يختار الأفضل فالأفضل، قالوا عليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، كما يعني كما ذكرت لك يولي الأمثل فالأمثل، يعني يعني الإمام لا يجب عليه يعني مثلا أن يولي مثلا عالما بالأحكام الشرعية له صفات له صفات معينة، عالما له صفات معينة أو عالما له صفات معينة، بل ينظر في الذين عنده من المسلمين، فينظر إلى أعلمهم وأعرفهم إلى غير ذلك فيعينه، فإن لم يجد هذا ينتقل إلى الذي يليه. يعني مثلا هو ولي الأمر يطلب الأفضل رقم واحد، لقاه عنده في الرعية الحمد لله، ما لقاه ينتقل رقم اثنين إلى رقم ثلاثة إلى رقم أربعة بحسب مستوى الرعية في العلم، فيعين الأفضل فالأفضل. طبعا وطلب العلم الشرعي فرض كفاية على المسلمين، فرض كفاية على المسلمين، فلا يجب عليهم أن يتعلموا كما أخذنا في بداية هذه الدورة المباركة. قال ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله أمر هو أهم ولم يشغله أمر هو أهم منه. إذن هذا الكلام ما معناه؟ معناه إذا لم يوجد في البلد إلا واحد هو يعرف هذا الأمر ولا يوجد غيره فيتعين عليه، يجب عليه عينا. فلو قال له ولي الأمر كن قاضيا لا يجوز له أن يتراجع، لأن يسأل فيه له. أما إذا كان هناك في أكثر من البلد، أما إذا كان في البلد أكثر من واحد 5 10 6 20 وولي الأمر احتاج 2 3 4 فهنا لا يتعين عليه، ما دام أن في البلد يعني كفاية لا يتعين عليه فيقوم بذلك آخر، ما في إشكال. لكن إن لم يكن في البلد إلا هو فيتعين عليه. قال على من كان أهلا للقضاء ولم يوجد غيره ولم يشغله على ما عن ما هو أهم منه فيتعين عليه القضاء كما ذكرت لك. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي على ما هو قال باب الكتاب القضاء والدعاوى والبينات والشهادات. المدعي من هو المدعي؟ المدعي هو من يضيف لنفسه حقا في يد غيره. المدعي هو من يضيف لنفسه حقا في يد غيره، يعني إنسان يقول ما في يعني زيد يقول ما في يد عمرو هذا حقي، أو زيد يقول ما في ذمة عمرو من 1000 2000 في الذمة هذا لي. فإذا زيد هنا يضيف لنفسه حقا في يد غيره، يضيف لنفسه شيئا مستحقا في يد غيره، هذا هو المدعي. المدعي لا بد أن يقيم البينة، لا بد أن يقيم البينة، والبينة ستأتي معنا بعد قليل. والبينة هي العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر. البينة هي العلامة. ما معنى البينة في الشرع؟ ما معنى البينة في كتاب القضاء؟ البينة معناها العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر. على هذا المدعي أن يقيم البينة، فإن لم يكن معه بينة، يعني لم يكن معه مثلا شاهدان أو شاهد أو إلى آخره، لم يكن معه بينة، فإن أقر المدعى عليه، يعني عمرو قال نعم صحيح هذا له أو ما في ذمتي له أقر، القاضي يلزم عمرا بأنه يجب عليك أن توفي له، يبين له الحكم الشرعي ويلزمه بذلك كما مر معنا. لكن لو أنكر عمرو قال لا هذا ليس لي، هذا الأمر ليس بصحيح، لم يقر بدعوى زيد، هنا القاضي يقول لزيد هل تريده أن يحلف؟ إذا قال زيد نعم أريده أن يحلف، يقول القاضي احلف لعمر أن هذا أن هذه الدعوة ليست صحيحة، فيحلف عمر يقول والله هذا الكلام غير صحيح، فيبرأ عمر، فيبرأ عمر بهذه بهذا الحلف إذا لم يكن مع زيد بينة. يقول نفسه بينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال وقال إنما أقضي بنحو مما أسمع. هنا يعطيك فائدة القضاء، وهذه فائدة مهمة جدا أيها المسلم أن تعرفها وافتح ذهنك قليلا. الآن نحن درسنا كتاب الفقه من باب العبادات إلى المعاملات إلى النكاح إلى الحدود إلى أن وصلنا إلى القضاء، وكل باب في الأبواب أخذنا فيه شروط وفيه ضوابط وفيه كذا. فالقاضي هو لا يعرف حقيقة الأمر، وليس مكلفا أن يعرف حقيقة الأمر. القاضي ما عمله؟ القاضي عمله أن يطبق ما درسه في كتاب الفقه على قضاياه، فإن وجد ما طبقه، فإن وجد ما درسه في كتاب الفقه طبقه، إن لم يجد ما درسه في كتاب الفقه لم يطبقه. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أقول لكم هذا الكلام، يعني مثلا أخذنا مثلا في كتاب مثلا مثلا في كتاب المعاملات الإشهاد، مثلا الإشهاد على البيع، الإشهاد على الدين، أنك تشهد تقيم البينة، فتأتي مثلا باثنين يشهدون لك، هذا أخذناه ودرسه القاضي على أنه لا يثبت الحق إلا ببينة. فجاء زيد وهو أقرض عمرا 1000 ريال، وهذا أمر حقيقي ليس كذبا، ولكن عمرو كذاب. فيأتي زيد عند القاضي يقول يا قاضي هذا أنا أعطيت 1000 ريال وما ردها لي. القاضي ما له درس يقول أين البينة؟ أين الشهود؟ فيقول زيد ليس عندي شهود. هنا الآن القاضي درس ماذا؟ درس أن إذا كان زيد ليس عنده شهود فمعناه أن زيد ليس له بينة، فمعناها أنه إن أقر عمرو بما قاله زيد وإلا حلف عمرو على الإنكار وتنتهي القضية. طيب زيد صادق ما كذب، طيب حتى لو كان صادق أنا القاضي ماذا يفعل له؟ هو لم يوثق حقه، كما يقال القانون لا يحمي المغفلين، هو هذا زيد لم يوثق حقه، القاضي ماذا يفعل؟ إذن فالقاضي ليس مكلفا أن يعرف ما هي حقيقة أمر زيد وعمر، لا، هو مكلف أن يطبق الحكم الشرعي. أتته القضية المعاملة قرأها زيد والله عنده شاهد فلان وفلان ويشهدان وفلان وفلان هم عدول وكذا وكذا وكذا، حتى لو كان عمرو مظلوم، نفترض مثلا الآن نعرف أن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أكبر الكبائر قال ثم ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور فكررها. لو أن زيدا أتى برجلين بشهدين كذابين ولكنهما يصليان في المسجد ولا يعرف منهما، يعني لكنهم تعاطوا مع زيد وكذبا والعياذ بالله، فعل كبيرة صلى الله عليه وسلم، فالقاضي أخذ الاحتياط، قال ائت لي بمزكين على هؤلاء على على هذين الشاهدين. فقام زيد وجاب أربعة، يعني مو اثنين، أربعة، اثنين مزكين واثنين شهود. وعمر مظلوم، عمر مظلوم. فإن القاضي هنا ليس له إلا أن يطبق. ولذلك هذا الكلام الذي تسمعه الآن، لو ربما تقول كيف عجيب، إيه هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما أنا أقضي، إنما أنا بشر أقضي بنحو مما أسمع. يعني إيش معنى الكلام هذا؟ إنما أقضي بنحو مما أسمع، وإيش معنى الكلام هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أقضي بما وصلني، بما تقرر عندي، بما قاله المدعي والمدعى عليه. ولذلك الحديث هذا له تكملة، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، يعني من قطعت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول حكمي إذا حكمت على نحو مما أسمع، لكن هذا المدعي يعلم أنه ظالم، أو هذا المدعى عليه يعلم أنه ظالم، فإن قضاء هذا وحكم هذا لا يحله له، يعني عند الله القضية تفك، الخصومة تفك. لكن إنما فمن قطعت له من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أقضي بما أسمع بمقتضى الشرع. هذا زيد جاب شهود، والشهود هؤلاء مزكون، أقضي له وإن كان كاذبا وإن كان عمرا مظلوما، لأن هذا تطبيق الشريعة. لكن هل هذا الشيء يحل لزيد؟ لا، لا يحل له. هل هذا جائز للشهود الذين شهدوا؟ لا، كما تعرفون شهادة الزور، ولذلك لماذا غلظ في شهادة الزور؟ لأنها تبطل الحقوق. هل هذا عمر، هل هذا عمر يعني لما أعطى هذا الحق الذي هو مظلوم فيه يضيع حقه هباء؟ لا، حقه موجود عند الله، ينتصر له عند الله. إذن فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي على ما درسنا، إلزام به، فصل الخصومات. لكن لا يعني القضاء أن معناها إذا قضى القاضي لظالم أنه يسوغ للظالم، لا، الظالم يبقى ظالما ويبقى محاسبا، ويجب عليه أن يتوب وأن يرجع في حقه هذا ويعطيه الآخر، لا يجوز له ولا يجوز له، كما أخذنا باب الغصب إلى آخره. لكن ما هو عمل القاضي؟ عمل القاضي أن يطبق ما درسه في كتاب الفقه، درس في كتاب الفقه أنه لا بد مثلا كما ذكرنا مثلا في الزنا لا بد من أربعة شهود رجال. خلاص، أربعة شهود رجال إذا ما جوا ما شهدوا ما يحكم القاضي. حتى لو أن القاضي من ضمن مثلا، نفترض أن القاضي بنفسه رأى هذا يزني بعينه، القاضي هو الذي رأى، والقاضي معه شاهدان، لا يحكم القاضي شهاد بعينه، ومع ذلك ما يحكم، ما تمت الشروط. فإذا القاضي يبين الحكم الشرعي يلزم به، يفصل الخصومات. أما قضية مظالمات الناس فيما بينهم هذه لا تحل لهم، لا تحل لهم، كما جاء في الحديث إنما أقضي بنحو ما أسمع. فهذا الحديث واضح وبين، وأرجو أن يكون شرحي له واضحا. قال فمن ادعى مالا فعليه البينة. الآن بدأ المؤلف رحمه الله في البينة، يعني أخذنا القضاء وأخذنا الدعاوى، الآن شرع في قضية البينة والشهادات. البينة قلنا أنها ما يبين العلامة الواضحة، البينة هي العلامة الواضحة، وهي إما أنها شهود أو كما سيأتي معنا بعد قليل قرينة في حال مخصوصة. القرائن عندنا ليست هي بينات، لكن في أحوال ضيقة جدا كما سيأتينا بعد قليل يعمل فيها بالقرينة باليمين، طبعا باليمين. قال فمن ادعى حقا ماليا فعليه البينة. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. فمن ادعى مالا يعني أضاف لنفسه حقا على غيره، ادعى مال وقال أو نحوه، يعني نحو المال من إجارة وإلى غير ذلك. قال فعليه البينة، عليه البينة. هنا الآن الشيخ أدخل باب البينة في باب الشهادات، وفي المطولات تفصل بيانات عن الشهادات. المهم البينة هي الشهادة كما ذكرنا. واعلم أن النساء لا تقبل شهادتهن إلا في بابين. النساء لا تقبل شهادتهن إلا في بابين: باب المال ونحوه كما ذكر المؤلف، والباب الثاني هو الباب الذي لا يطلع عليه إلا النساء غالبا. الباب الذي لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، مثل العيوب في المرأة، مثلا في جسد المرأة، هذا أمر لا يطلع عليه الرجال، يطلع النساء غالبا، فيقبل فتقبل شهادة النساء في ذلك. أما ما سوى ذلك من الحدود والنكاح وهذه الأشياء والطلاق والرجعة، لا تقبل إلا شهادة الرجال، لا تقبل إلا شهادة الرجال. ففي المال ونحوه قال البينة إما شاهدان عدلان، هذا يعني الإنسان يوثق حقوقه المالية إما بشاهدين عدلين رجلين يعني، أو رجل وامرأتان، هذا مما يقبل فيه شهادة النساء، رجل وامرأتان، أو رجل ويمين مدعي، رجل ويمين المدعي. يعني يأتي المدعي يقول، زيد يقول أنا أقرضت عمرا 1000 وهذا شاهدي وأحلف أنني أقرضته، فيمينه وبينه وشاهده تعتبر بينة. قال القول تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا في المال وفي نحوه، أما بعد ذلك فلا يقبل شهادة الرجال. قال وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، قال وهو حديث صحيح. قال فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، كما ذكرت لك في بداية الكتاب، إن لم يكن له بينة يحلف المدعى عليه بطلب المدعي، فإن حلف المدعى عليه برئ. قال فإن نكل عن حلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى عليه. ما هذه المسألة؟ يعني كما ذكرت لك، زيد قال لعمر أن أعطيتك 1000 عند القاضي، قال القاضي لزيد أهات البينة، قال زيد ليس عندي بينة لا شاهد ولا شيء. مرة قال، طبعا هنا نعطيك فائدة أن أن أن أن الكتابة الخط المالي، مثلا لو أن زيد وعمر كتب كتابة ووقع عليها مثلا يسمونها عمر، هذه لا تعتبر بينة، هذه تعتبر قرينة ولا يحكم بها. طيب ما فائدة هذه القرينة؟ فائدة هذه القرينة أن القاضي يضغط على المدعى عليه، يعني يقول يزجره، يقول كيف أنت ما حد، لأنه ممكن أن هذا زيد زوار، ممكن هذا كذا، ممكن كذا إلى آخره، وهذا حصل كثير. الشاهد البينة هنا الشاهد، قال القاضي للزيد ما إلى البينة، قال ما معي بينة، ما معي شهود. يقول للقاضي، يقول القاضي لعمر هل تقر بما قاله زيد؟ فإن أقر حكم القاضي عليه بإقراره، إن لم يقر قال القاضي لزيد خصمك لم يقر. إن قال زيد خلاص ما دام أنه لم يقر حسبي الله ونعم الوكيل، مع السلامة، خلاص مع السلامة مع السلامة. إن قال زيد لا أطلب أن يحلف يا سعد حضرة القاضي، قال القاضي احلف يا عمر، قال عمر حلف عمر بالله خل يا سبيل كم مرة، قال عمر لا أحلف. يقول له القاضي إما أن تحلف وإما أن أقضي عليك وألزمك بالحق لأنك نكلت عن الحلف، يعني فررت من الحلف، تركت الحلف، رجعت عن الحلف، نكلت عنه. فإما أن تحلف ما دمت أنك واثق أن هذا الحق ليس لك، أن هذه الدعوة ليست صحيحة، واثق من ذلك فاحلف. إن لم تحلف فإن هذا دليل على أنك لست صادقا. وش يمنعك تحلف؟ فإن لم يحلف قضى القاضي على عمرو بالنكول. يعني ما معنى بالنكول؟ يقول القاضي ألزمت عمرا بألف ريال على زيد لأنني وجهت إليه اليمين فنكل عنها أي لم يحلف فقضيت عليه بذلك. أو يقول لي إذا زيد عمرو يقول عمرو لزيد يقول عمرو للقاضي أنا لن أحلف بل هو الذي يحلف. فهنا عمرو الآن نكل عن الحلف ولكنه وجهها إلى زيد فزيد يحلف. فإذا حلف زيد يحكم القاضي بيمين زيد بعد نكول عمرو نعم هذا هكذا. قال ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين. هنا لما قلت لك القرينة الأصل في البينة أنها الشهادة. القرينة يعمل بها بضيق جدا. ما هي الصلة يعمل بها بضيق جدا؟ يعمل بها إذا تداعى اثنان عينا. نحن قلنا أن الدعوة هي من يضيف إلى نفسه حقا على غيره. فعندنا مثلا زيد وعمر. زيد مع سيارة وعمر ليس مع سيارة. فزيد يقول هذه لي وعمر يقول هذه لي وليس في شهود وكلهم وكلاهما مدعي كلاهما يطلب الحق كلاهما يضيف السيارة إلى نفسه. زيد يضيفها إلى نفسه وعمر يضيفها إلى نفسه وليس هناك شهود لا لعمر ولا لزيد. فماذا نفعل؟ هنا الحين ما في مدعي ومدعى عليه. ما في كلاهما مدعيان هذا مدعي وهذا مدعي. فليس القضية في مدعي ومدعى عليه كلاهما مدعيان وليس في شهود. طيب وش نسوي بهم؟ ماذا نفعل بهم؟ قال ننظر العين بيد من؟ والله وجدناها بيد زيد والله وجدناها بيد عمرو. السيارة مع زيد أو السيارة مع عمرو. الذي معه السيارة نقول له احلف أنها لك. نوجه له الحلف نقول اللي معك السيارة احلف أنها لك. فنحكم أن هذه السيارة له بماذا؟ بأمرين. بكون السيارة في يده وبيمينه. بكون السيارة بيده فهنا رجع الأمر إلى ليس للقرينة فقط. لا مو بالقرينة فقط. ما حكم القاضي بالقرينة. حكم القاضي باليمين مع القرينة. لأن ليس إلى أحد ما بينه يعني القرينة مع السيارة هذه مع زيد فوجهها لزيد اليمين. فإن حلف زيد حكم له. إن لم يحلف زيد نفس الحكاية. يقول أنت ما دامك ما حلفت وهي معك اليمين معك السيارة يعني الآن زيد مع السيارة وقال له القاضي احلف أنها لك. قال زيد لا ما أحلف. أجل مبلك يحكم عليه بالنكول. واضح؟ فإذا كانت معه السيارة وحلف عليها فتكون له. قال مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه على ما ذكرت لك. العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه. قال مثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما كتاز العجار ونحوه بآلة نجارة وحداد بآلة حدادة ونحو ذلك. يعني ماذا يقول؟ يعني أتانا نجار وأتانا إنسان ليس بنجار والمنشار مثلا أو مثلا آلة النجارة مع الثاني الذي ليس بنجار والنجار يقول هذه لي والثاني الذي ليس بنجار يقول هذه لي كلاهما مدعي ولا بينة. فنحكم لمن؟ نقول للنجاري احلف أنها لك حتى لو كان في يد صاحبه. لماذا؟ ما هي القرينة؟ القرينة أن هذا نجار وهذه آلة النجارة ولم نحكم له بذلك. لا حكمنا باليمين حلف أنها له فيأخذها بيمينه. فإن كان كاذبا كما سيأتي معنا فهي اليمين الغموس صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يعني كذبا. وكذلك لو كان آلة حدادة مثلا زيد حداد وعمر ليس بحداد والآلة مع عمر الآلة مع عمر فقال زيد هذه لي أنا حداد وهذه لي وعمر قال هذه لي الآن كلاهما مدعي كما ذكرت لك نقول لزيد احلف أنها لك فإن حلف أخذناها من عمر أعطيناها إياها نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال وتحمل الشهادات في حقوق الآدميين فرض كفاية يعني في حقوق الآدميين يعني كالنكاح والبيع والديون إلى غير ذلك فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط به إثمه عن الباقين لأن المسلمين يحتاجون إلى ذلك يحتاجون إلى توثيق حقوقهم توثيق حقوقهم بالشهادات فهي فرض كفاية إذا قام بما يكفي سقط الإثم بها عن الباقين قال وأداؤها فرض عين يعني من تحملها فيجب عليه عينا أنا حين قلنا فرض كفاية جاز يد وشهد إذا احتاج صاحب القضية إلى زيد فإنه يجب على زيد عينا أن يأتي ويشهد ولا يتخلف لأن في هذا إثبات لحق أخيه المسلم عند القاضي فلا يجوز لزيد مدام أنه تحمل الشهادة أن يتلكلك ويقول لا والله أنا ذاك اليوم شهدت فستوطوط لا تدخل مشاكل لا لا لا مدامك تحملت يجب عليك أن توفي بها عينا قال ويشترط أن يكون الشاهد عدلا وظاهرا هنا يذكرون شروط الشاهد شروط من شروط الشاهد أن يكون بالغا عاقلا لا بد أن يكون الشاهد بالغا عاقلا متكلما حفيظا يعني ما ينسى وعدلا عدلا ظاهرا وباطنا ما معنى عدلا ظاهرا وباطنا بأنه بأن يكون يؤدي الواجبات ولا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر هذا هو العدل وعدل ظاهر وباطن بمعنى أنه يعني ليس فقط أمام القاضي عدل بل يعني مثلا يطلب العدل مثلا المزكين له يعرفونه مثلا من جيرة أو مثلا من سفن أو ذهبوا معه وآتوا إذا كان القاضي لا يعرفه يقول ائت لي بك من يعرفك وهكذا فإذا لا بد أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا قال هو العدل هو من رضيه الناس اكتب بضابط الشرع من رضيه الناس بضابط الشرع اكتب هنا هذا ضابط مهم من رضيه الناس بضابط الشرع لأن كلمة الناس هنا عامة أحيانا الناس يظن الفاسق هذا غير صحيح من رضيه الناس بضابط الشرع بأن يكون يقيم الواجبات ولا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر على كما ذكرت لك قال لقوله تعالى ممن ترضى من الشهداء والآية الثانية وأشهدوا ذوي عدل منكم نعم قال ولا يجوز إلا أن يشهد ولا يجوز أن يشهد معه طبعا الشهادة مأخوذة من المشاهدة الشهادة مأخوذة من المشاهدة وهي الإقرار بحق للغير بلفظ أشهد الإخبار بحق بالحق للغير بلفظ أشهد هنا مسألتان أو ثلاث أول الإخبار يعني أن يعلم القاضي يقول له هذا صار أو ما صار ولا يعلم القاضي لشيء لنفسه لا لغيره لأنه كان لنفسه لا يكون مدعي يعلم القاضي لشيء لغيره يقول أشهد مثلا يقول هذا الشيء يا قاضي لزيد ويؤديها برفض أشهد لا بد شرط أن يقول أشهد يعني يقول عند القاضي أشهد أن مثلا أن عمرا استلف من زيد 1000 ريال لكن لو قال للقاضي يا قاضي عمر أخذ من زيد 1000 ريال لا تكتب شهادة لا بد أن يقولها بلفظ لا بد أن يديها بلفظ الشهادة قال يعني الشاهد لا يشهد إلا بما علم، والعلم يكون بثلاثة أمور، العلم يكون بثلاثة أمور، إما برؤية يعني يقول الشاهد رأيت، أشهد أنني رأيت مثلا عمرا يأخذ مثلا من زيد 1000 ريال فيشهد على شيء رأاه. قال أو سماع من المشهود عليه، يعني مثلا يقول أشهد أنني سمعت أن عمرا يقول لزيد زوجتك بنتي، يعني الآن هو يشهد على شيء سمعه، فيقول أشهد على عمر أنه قال لزيد زوجتك بنتي، أو مثلا يقول أشهد أن زيد قال قبلت على الزواج ورضيت به، فيشهد على شيء سمعه، إما على شيء رآه أو على شيء سمعه. قال أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج إليها. قول استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب وغيرها. الاستفاضة ما معنى الاستفاضة؟ أن يشهد بالاستفاضة. ما معنى الاستفاضة؟ الاستفاضة يعني الشيء المستفيض، الخبر المنتشر، يعني قال في الأنساب وفي غيرها. يعني شلون؟ يعني الآن يعني أنت مثلا أيها يا من تسمعني، لو قيل لك نحتاجك عند القاضي أن تشهد أن ابن عمك فلان، مثلا ابن عمك فلان هو ابن عمك حقيقة، تشهد بذلك عند القاضي، فتقول نعم أذهب وأشهد عند القاضي أن هذا ابن عمي، فتذهب وتقول عند القاضي أشهد يا قاضي أن هذا فلان ابن عمي، ابن فلان هذا. طيب أنت الآن هل رأيت عمك وهو يجامع زوجته؟ تقول لا. طيب هل رأيت أن هذا الابن خرج من بطن أمه زوجة عمك بعينها؟ تقول يا رجال لا. طب كيف تشهد؟ ما رأيت ولا سمعت، كيف تشهد؟ تقول والله هذا شيء مستفيض، هذا أعرفه من يوم عرفت نفسي. إذن هذه الاستفاضة، فالشهادة بالاستفاضة صحيحة ولا بأس فيها. يعني ما يقول لك القاضي ليه أنت يوم تشهد أن هذا ولد عمك أنت شفت عمك جام، لا ما يقول لك، خلاص يقول لك تشهد أن هذا ابن عمك، تقول نعم أشهد أن ابن عمي. القاضي ما يقول لك لماذا، لأن هذا شيء مستفيض، مستفيض معروف. كذلك الموت، مثلا لو قلنا مثلا أتشهد أن مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله توفي، تقول نعم بكل أشهد. تقول هل رأيت وهو يموت؟ هل رأيته وهو يدخل قبره؟ تقول لا، لكن هذا مستفيض، خلاص مستفيض إذا تشهد به. فهذا هو معنى الاستفاضة، أن تشهد في الأنساب وفي غيرها بالاستفاضة، يعني بالأمر المستفيض في الناس، معروف أن فلان ابن فلان، معروف أن فلان ابن فلانة، معروف أن هذا فلان مات، وهكذا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع، يعني معناها أنك أيها الشاهد اتق الله، لا تشهد إلا وأنت متأكد، إما برؤية أو بسماع أو باستفاضة كما ذكرنا. إن كنت لست متأكد فلا تشهد. على ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد، يعني على أمر واضح جلي تماما، وإلا دع. قالوا من موانع الشهادة مظنة التهمة كشاة الوالدين لأولادهم وبالعكس، واحد الزوجين الآخر والعدو عدوه. يعني الآن الشهادة قلنا من شرطها العدالة، فيها موانع، وذلك كما ذكرت لك هذا الباب تستفيد منه أنت كمسلم في التقاضي والسبيل، والقاضي يطبق حكم شرع الله عز وجل في ذلك. فلو زيد أتى بشاهد قال هذا شاهدي، لكن من هو هذا الشاهد؟ والله الشاهد هذا ولده. لا، ما تقبل الشهادة عند القاضي ولو كان ابنه صادق، لكن فيه تهمة، فيه تهمة أن هذا الولد يعني يحابي أبيه، يحابي أباه، فيه تهمة، فلا تقبل عند شرعا، لا تقبل وإن كان الولد صادق، وإن كان زيد صادق، لكن شرعا لا تقبل. لماذا؟ بالتهمة. أو مثلا يقول زيد نعم الشاهد أبي، كذلك لا تقبل، فلا تقبل شهادة الولد لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها. ولا قال شاهد ولا زوجتي، لا ما تقبل، ولا زوجي ما يقبل. وكذلك ولا العدو لعدوه، ولا العدو لعدوه، كمثلا إنسان اعتدى على إنسان آخر أو جرحه مثلا، ثبتت العداوة بينهما فلا تقبل الشهادة عليهما، أو تقبل الشهادة لهما فلا تقبل الشهادة لهما. قال والعدو من سره مساءتك وساءته مسرتك فهو عدوك. ركم الحديث لا تجوز الشهادة شهادة خائن، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. يعني خائن على خائن هذا واضح معروف، يعني أنه لابد من العدالة في الشهود، و يعني لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، هذه العدالة. ولا ذي غمر أي ذي حقد وذي عداوة على أخيه المسلم لا تجوز، لا تقبل. والقانع هو الخادم، الخادم قال مثلا والله الشاهد من هو سواقي مثلا أو خادمتي مثلا، لا لا لا تقبل، لأن هذا يعني أيضا كذلك فيه التهمة. قال في الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، صلى الله عليه وسلم. كان بودي أن المؤلف رحمه الله تعالى يقدم هذا الحديث في هناك، لما قال لما تكلم عن الحلف والنكول كان بودي أن يقدمه هناك لمناسبته هناك والتصاقه هناك. لماذا؟ لأن الإنسان يعني ممكن يقول يعني يا أحلف وكذا وخلاص وتصير المسألة أو أفتك من الحق، هذا لا. الحلف كما ذكرنا بداية كتاب القضاء أو لما تكلمنا عن حديث نفسه إنما أقبل ما حلم أسمع، الحلف هنا لا يبيح لك حراما، الحلف لا يبيح لك حراما أبدا. تخرج من محكمة الدنيا لكن لن تخرج من محكمة الله عز وجل. القاضي الشرعي تعبد بأن يطبق هذا الحكم، ما دام أنك حلفت طلعك، من حلف له بالله فليرضى. لكن لا تتصور أبدا أنك بحلفك هذا فررت من القضاء والحق في الدنيا أنك تفر من قضاء الله عز وجل أبدا، لأن لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فهنا من حلف بغير الله، من حلف بالله يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، والعياذ بالله، لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله عليه السلام. فهنا لا يجوز الحلف أبدا، وهو من الكبائر، نسأل الله عليه السلام، أن الإنسان يحلف على أمر كذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم. وهذا في أهمية التربية الذاتية للمجتمع، يعني إذا أردنا مجتمعا مسلما يعني متكاملا محافظا، لا نقول القضاء والقضاء والقضاء والقضاء، لا، الناس، القاضي يطبق حكم الله يحكم، لكن مشكلة الناس إذا كان فاجر ما يخاف، ايش يسوي القاضي به؟ إذا كان هذا يشهد زور القاضي ايش يسوي؟ فلا بد الناس هم بأنفسهم يقيموا شرع الله في أنفسهم، ما يشهد زور، ما يحلف كذب، لو كان هكذا ما صارت مشكلة، كان خلاص كنا نعرف حقه. فلا يجوز إذن الحلف، وهذا واضح. قال باب القسمة يذكرونها في باب القضاء لأنها يحتاج إليها القاضي. والقسمة أخذناها جبنا طاريها في باب الشركة لما قلنا أن، وباب الشفعة كذلك لما قلنا أن الشفعة تدخل من شروطها أن تكون في الأرض التي تقسم قسمة إجبار. وذكرنا ومثلنا هناك المثال، قلنا مثلا لو كان أرض مثلا 100,000 متر مثلا، الجزء الشمالي مثل الجزء الجنوبي لا فرق، فهذه اسمها قسمة إجبار فتدخل فيها الشفعة. أما إذا كان القسمة، أما إذا كانت الأرض فيها قسمة تراضي، يعني الجزء الشمالي مثلا على شارع 100 مثلا والجزء الجنوبي على شارع مثلا 15 أو 10، يعني هذه أرض تجارية هذه أرض تجارية وفيها مثلا فرق في السعر، فإن هذا اسمها قسمة تراضي، فلا بد أن يتقاسم بحفظ حقوقهم. ممكن هذا يأخذ 30% من الأرض مع أنه دفع 50% من السعر، والآخر يأخذ 70% من الأرض مع أنه دفع 50% من السعر لقيمتها في السوق، وهكذا. فالقسم هنا يبحثون فيها ما هي القسم، كيف يقسم القاضي الأراضي والدور. قال وهي نوعان كما ذكرت لك، إجبار وتراضي. قال قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. قال قسمة الإجبار ما لا ضرر فيه ولا رد فيه عوض، يعني ما يضر لو أخذت أنا هذه الأرض وأخذت هذه الأرض الشمالية والجنوبية ولا فيها رد عوض، أنا هذه نفس سعر هذه. قال كالمثليات، كالمثليات ما معنى المثليات؟ يعني مثل الرز، المكيلات، البر، الشعير، يعني مثلا اثنان اشتركا في طن بنصف السعر بنفس قيمة بنفس جودة البر مثلا أو الرز، فهنا قصة إجبار، هذا يأخذ نص هذا يأخذ نص، يعني ما ما ما يبيها يعني، هذا نفس هذا. أو الدور الكبيرة أو الأراضي الواسعة كما ذكرت لكم التزلك، هذا اسمها قسمة إجبار فتقسم مباشرة. قال قسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحده، على أحد الشركاء في القسمة، أو فيه رد عوض، فلا بد فيه فيها من رضا الشركاء كلهم. قال يعني ما فيه ضرر على أحد الشركاء، مثلا أربعة في أرض، فالأرض هذه مثلا على شارع واحد، مثلا على شارع واحد أو مثلا نقول على شارعين، الأرض هذه مثلا على شارعين مثلا شمالي وجنوبي، وواحد مثلا قال سأخذ الأرض الشمالية وأخذ، والثاني قال الأرض سأخذ الأرض الجنوبية، والأرض التي في الوسط قال خذها أنتما، الثالث والرابع هنا الآن فيه ضرر عليهما. كيف؟ يعني ما على شارع، وإن كان الأرض الشارع الشمالي مثل الشارع الجنوبي بالضبط، لكن كونهما لا ينفذان على شارع هذا فيه ضرر عليهما، فهنا لا يتقاسم إلا بالتراضي. قال أو فيه رد عوض، لو كان مثل ما قلت قيمة الأرض تختلف فيه رد عوض، فكذلك لا يتقاسمان إلا بتراضي جميع الشركاء، يعني يجلسون و يقول أنت خذ هذه وأنا سأزيد هذا وكذا، وطبعا وإذا احتاجوا في ذلك إلى قاضي قضى بينهم. قال وإن طلب أحد في البيع وجبت إجابته، يعني مثلا لو أحد الشركاء في قسمة التراضي طلب البيع وجبت إجابته، يعني لابد أن يقسمون حتى يبيع نصيبه منفردا. قال ونجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، وهذا واضح. مثلا الإنسان يملك مثلا من أرض 30% وذاك يملك 20% وذاك يملك 25% وذاك 25%، فأجروها فتكون أجرة لهذا 30 وهذا 20 وهذا 25 وهذا 50 وهكذا. قال والله أعلم. قال باب الإقرار. الحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات، هذا هو الباب الأخير من أبواب الفقه بشكل عام ومن أبواب القضاء بشكل خاص، ويؤخره الفقهاء إلى آخر شيء تفاؤلا بأن يختموا حياتهم بالإقرار بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وانظر إلى دقة الفقهاء رحمه الله في تأليفهم، هذا كتاب فقه لكن يتفاؤلون بما أنه هو الكتاب الأخير يجعلون كتاب الإقرار، فيتفاؤلون بأن تكون آخر حياتهم، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، أن يكون آخر حياتهم الإقرار بلا إله إلا الله محمد رسول الله. والإقرار هو الاعتراف بالحق الغير، الإقرار هو الاعتراف بالحق للغير. قال وهو اعتراف الإنسان بحق عليه، بلفظ بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا كما ذكرت لك يعترف بحق عليه يعترف بحق عليه على لغيره بلفظ الإقرار أقر أو أعترف بكل لفظ دال عليه والشرط أن يكون مكلفا بالغا عاقلا فلا يقبل إقرار الصغير قال وهو من أبلغ البينات نعم كما يقال الإقرار سيد سيد البينات الإقرار سيد البينات فإذا أقر خلاص حكم بإقراره فلو أن زيدا مثلا ادعى على عمرو فقال استلف مني 1000 ريال فقال القاضي هل استلفت يا عمرو قال نعم خلاص أقر أقر فيحكم عليه بإقراره فهو سيد البينات وهو أبلغ البينات قال ويدخل في جميع أبواب في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها طبعا هذا باب كبير يعني لو أقر مثلا بأداء الزكاة أقر مثلا بالحج أنه سبق له أن حج فيأخذ بإقراره أقر مثلا ببيع لأحد أقر كذا أقر في الجناية أنه ظلم أحدا فيأخذ بإقراره ولو أقر على نفسه كذلك في الحدود مثلا قرر على نفسه مثلا بالزنا أو قرر على نفسه كذا فيأخذ بإقراره بشروطها طبعا في الحدود يسن له أن يتراجع عن إقراره في الحدود يسن له أن يتراجع عن إقراره يعني مثلا لو قال مثلا عند القاضي أنا لو قال هو زنا مثلا والعياذ بالله عند القاضي أقر على نفسه بالزنا فإن القاضي وغيره يسن له أن يقول يا أخي اتق الله واسكت لا خلاص ارجع عن إقرارك يسن ما دام أن المسألة في حق الله عز وجل أما في حق الناس فلا يرجع عن إقراره أبدا في حق الناس لو قرر على نفسه أن أن أن أن أن أن عليه حقا لزيد مثلا مالي أو كذا فلا يرجع عن إقراره لأن هذا ارتبط بحق الناس أما بحق الله فيسن له أن يرجع عن إقراره قال في الحديث لا عذر لمن أقر أكتب هنا في حق الناس لا عذر لمن أقر في حق الناس أما في حق الله عز وجل طبعا لا عذر لمن أقر في حق الله يعني بعد ما يكمل الإقرار وكذا كذا لكن يسن له أن يرجع في حق الله يسن له أن يرجع لكن في حق الناس لا عذر له فيثبت عليه الحق قال ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للغير للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال نعم فيجب على الإنسان أن يقر إذا كان عليه حق لغيره يجب عليه أن يعترف بذلك ولا ينكر وإذا أنكر فهو آثم والذنوب عند الله عز وجل 3 دواوين ديوان لا يغفره الله عز وجل وهو الشرك به سبحانه وتعالى وديوان لا يأبه الله به هو الذنوب ما بينه وبين الناس ما بينه وبين عبده وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو الذنوب ما بين الخلق يعني ذنوب الناس بعضهم مع بعض فهذا لا يترك الله من شيئا فأنت أيها المسلم يجب عليك أن تعترف بالحق الذي عليك لغيرك ولا تنكره أبدا قال لتخرج من هذا الحق إما بأداء الحق تخرج من تبعة هذا الحق إما بأدائه أو بالاستحلال أن يحل لك هذا صاحب الحق يحل لك صاحب الحق فيقول عفوت عنك فتخرج من تبعة هذا الحق قال والله أعلم وهذا ولله الحمد والمنة والفضل والشكر ختم كتابنا وختم شرحنا على هذا الكتاب نسأل الله الأعلى القدير العزيز الرحيم أن يتقبله منا نسأل الله أن يتقبله منا نسأل الله أن يتقبله منا ونجعله ذخرا لنا بين يديه ونجعله خالصا لوجه الكريم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ونكون بهذا ولله الحمد كما ذكرت لك ختمنا هذا الكتاب اللهم لك الحمد وختمنا هذا الباب باب كتاب القضاء وينبغي على طالب العلم أن لا يقف ينبغي على طالب العلم أن لا يقف فكما جاء في الحديث طالبان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا ف فكما قال صلى الله عليه وسلم فطالب العلم لا يشبع إذا انتهى من شيء ينتقل إلى الذي بعده وهكذا حتى يلقى الله عز وجل وهو على قدر عظيم من العلم. ولذا سأذكر لك إن شاء الله بدنا في التسجيل القادم إن شاء الله ما المتون التي تدرس بعد منهج السالكين، ما المتون الفقهية التي تدرس بعد منهج السالكين. وإن أيضا الإنسان راجع هذا الشرح مرة ومرتين وثلاث وتفقه فيه فهذا أدنى الكمال، وإن واصل فهو الأفضل ولا شك، وعفى الله عز وجل عن خطأنا ونسياننا وإجرامنا في حق أنفسنا، وغفر الله للمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.